بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 56. يقول الناظم رحمه الله: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام، فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما ودون الجزم ندب نصله، والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع، وما تدخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. لما عد الناظم رحمه الله تعالى أقسام الحكم الشرعي الخمسة إجمالا، شرع في ذكر حدها عن طريق اللف والنشر غير مرتب. تبعا في هذا الترتيب ابن جزي في التقريب وغيره ممن تناول هذه الأحكام بهذا الترتيب، وبدأ بتعريف الواجب فقال: فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما. بين الناظم هنا حد الواجب اصطلاحا، واختار تعريفا لا غبار عليه كما سيتبين ذلك هنا إن شاء الله. أولا، الواجب لغة واصطلاحا. الواجب لغة هو الثابت والمستقر واللازم، ومنه قولهم: وجب البيع والحق يجب، بمعنى لزم وثبت واستقر. ويأتي بمعنى الساقط من وجب الحائط وغيره وجبة بوزن الضرب بمعنى السقط، وجب الحائط وغيره بمعنى سقط. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي فإذا سقطت فوقعت إلى الأرض بعد النحر فكلوا منها، قال ابن جرير الطبري. قال ابن العالم في ألفيات الغريب: وسقطت للأرض معنى وجبت، والسائل المعتر تعرفا ثبت، وسقطت للأرض معنى وجبت. واصطلاحا، الواجب اصطلاحا عرفه الناظم بقوله: فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، بمعنى أن الواجب هو المطلوب شرعا فعله من المكلف طلبا جازما. وقوله شرعا منصوب على التمييز، أي من جهة الشرع لا من جهة العقل ولا من جهة العادة ولا من جهة الحس. وقوله فعله هو النائب عن الفاعل باسم مفعول. وقوله جزما بمعنى مجزوم، أي طلبا مجزوما به. وأخرج بهذا القيد الذي هو الجزم، أخرج به المندوب، والجزم هو القطع، يكون في الأجسام كجزمت الحبل قطعته، ويكون في المعاني كجزمت الأمر قطعته قطعا لا عودة فيه. وأصل هذا التعريف وأصل هذا التعريف لابن جزي، حيث قال في التقريب: الواجب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. وعرفه القرافي في التنقيح بقوله: ما ذم تاركه شرعا. والواجب يسمى أيضا الفرض عند الجمهور، والحتم واللازم والمكتوب، وسيأتي الحديث عن الخلاف الواقع بين الجمهور والحنفية في معنى الفرض والواجب إن شاء الله تعالى. فالمؤلف هنا تعرض لتعريف متعلقات الأحكام الشرعية الخمسة، ولم يتعرض لتلك الأحكام التي هي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، وإنما تعرض لمتعلقات تلك الأحكام، وهي الواجب الذي هو متعلق الإيجاب والوجوب، والمحرم الذي هو متعلق التحريم، والمندوب الذي هو متعلق الندب، والمكروه الذي هو متعلق الكراهة، والمباح الذي هو متعلق الإباحة. فحكم الله تعالى هو الواجب، هو الوجوب، فحكم الله تعالى هو الوجوب لا الواجب. فالواجب هو فعل العبد، وهو متعلق الحكم الذي هو الوجوب. فالوجوب هو الحكم ومتعلقه هو الواجب. فالوجوب صفة الله والواجب صفة العبد، إذ هو فعله. فالوجوب هو الطلب والواجب هو المطلوب، أي هو الفعل المطلوب من المكلف. وهكذا يقال في البواقي من المتعلقات، قاله القرافي في النفائس. وابن عاشر رحمه الله في نظمه سلك هذا المسلك في حد هذه الأحكام الخمسة عند قوله: أقسام حكم الشرع خمسة: ترم فرض، وندب، وكراهة حرم، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، دون النهي مكروه، وما حتم حرم، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. وممن عرف من الأصوليين الوجوب أو الإيجاب هو ابن السبكي في جمع الجوامع، حيث قال: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، وتبعه في ذلك صاحب المراقي. والوجوب والإيجاب هما عبارة عن الكلام النفسي، فهما متحدان بالذات مختلفان ومتغيران بالاعتبار. فالحكم إذا نسب إلى الحاكم أو إلى الكلام سمي إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم هو فعل المكلف سمي وجوبا. فلذا تراهم يجعلون أقسام الحكم تارة الوجوب الحرمة، وتارة الإيجاب والتحريم، قاله البناني في حاشيته على المحل شرح جمع جوامع. قال اليوسي في البدور اللوامع شرح جمع اللوامع، قال: فمتى عبر بالحكم فالمراد به الإيجاب والتحريم مثلا، ومتى عبر بالمحكوم به فالمراد الوجوب والحرمة. ثانيا: المندوب لغة واصطلاحا. المندوب لغة هو اسم مفعول بمعنى المدعو، مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم. ومنه قولهم فلان، ومنه قولهم فلان مندوب لأمر عظيم ومندب له، قاله الزمخشري في الأساس. وأصله المندوب إليه، أصل المندوب المندوب إليه، لكن حذفت الصلة منه إليه لفهم المعنى، لكون المعنى مفهوما. وندبه إلى الأمر ندبا، فانتدب له بمعنى دعاه وحتى هو وجهه فأجاب. وبابه نصر يستعمل متعديا ولازما. ومنه قول قريد العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. أما المندوب اصطلاحا عرفه الناظم بقوله: ودون الجزم ندب نصله، بمعنى أن الفعل المطلوب شرعا من المكلف إيجاده، المطلوب فعل المكلف إيجاده دون الجزم بحيث يجوز تركه هو المندوب. قوله أصله: قوله أصله أي حكمه في الأصل هو الندب بمعنى المندوب، باعتبار أن المؤلف اتبع تعريف متعلق الندب وهو المندوب كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل. وتعريف الناظم للمندوب أصله لابن جزي في التقريب، باعتبار أنه من مصادر المرتقى كما سبق في الحصص الأولى. عرفه ابن جزي بقوله: ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. وعرفه القرافي في التنقيح بقوله: والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم. والمندوب يسمى أيضا الفضيلة والمستحب، والمندوب المستحب، وينقسم إلى عين وغير العين، وهو مأمور به عند الجماهير من الأصوليين كما سيأتي الحديث عن هذه المسألة في محلها إن شاء الله. قال ابن العربي كما حكى البرماوي الشافعي في شرح ألفيته، قال ابن العربي: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة، فقال: هذا عامته في الفقه، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير. وأما أنا، يقول البرماوي الكلام لابن العربي، وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة، فقال: هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع. هذا الكلام الأخير هو قوله وأما أنا، لا أدري هل هو لابن العربي أو للبرماوي الشافعي. والمندوب قد ينتقل للحرمة كنافلة عن ضيق وقت الفرض، وينتقل أيضا، عفوا، المندوب ينتقل للحرمة في هذه المسألة، وهو الذي يتنفل في وقت ضيق الفرض. وينتقل المندوب أيضا للوجوب بنذر وبالشروع فيه مطلقا عند الحنفية، وفي سبعة أشياء عند المالكية. وتجب إعادتها على من قطع عمدا بلا عذر. وأشار لهذه السبع ابن عرفة بقوله كما نقله ابن حمدون في حشيته على من يرى، قال: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، عكوف طواف وأثمام تحتم. صلاة وصوم ثم حج وعمرة، عكوف طواف وأثمام تحتم. وفي غيرها كالوقف والطهر خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم. وذكرها أيضا صاحب المراقي مع ذكر أبيات ثلاثة للحطاب شارح مختصر خليل. ثالثا، الحرام لغة واصطلاحا. الحرام لغة صفة مشبهة باسم الفاعل بمعنى المنع، وهو من فعل حرم يحرم، لأنه مطاوع حرم المضاعف. والحرام اصطلاحا عرفه الناظم بقوله: والطرق إن يطلب فذا الحرام مع جزم، بمعنى أن طلب الترك مع الجزم والتحريم ومتعلقه وفعل المكلف المطلوب تركه جزما يسمى حراما. قال ابن جزي في التقريب: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. وعرفه القرافي بقوله: ما دم فاعله شرعا. ويسمى الحرام المحظور من الحظر والمنع ويسمى أيضا معصية وإثما وحرجا ومزجورا وزجرا وفاحشتان وذنبان وسيئتان وقبيحان وعقوبتان وتجريحان وجرحان. ذكر هذه المرادفات للحرام البرماوي الشافعي في شرح ألفيته. وصح تسمية الحرام بهذه الصفات كلها لأنها تترتب على فعل الحرام. رابعا، المكروه لغة واصطلاحا. المكروه لغة هو ضد المحبوب، وهو مأخوذ من الكراهة ومن الكريهة، وهي الحرب أو الشدة فيها. ومن قول ضمرة وقيل لعمر بن الغوت بن طي، وهو من شواهد ابن عقيل وغيره، وهي أبيات ذكر منها صاحب فتح الجليل شرح شواهد ابن عقيل سبعة، منها هذه الأبيات الثلاثة: فإذا تكون كريهة ندعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جندب، هذا وجدكم الصغار بعينه، لا أم لإن كان ذاك ولا أب، عجبا لتلك قضية وإقامتي فيهم على تلك القضية أعجب. أما المكروه في الاصطلاح فقد عرفه الناظم بقوله: ومكروه إن الجزم ارتفع، بمعنى أن فعل المكلف المطلوب تركه طلبا غير جازم هو المكروه. عرفه ابن جزي في التقريب بقوله: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. وعرفه القرافي في التنقيح بقوله: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم. ومن الأصوليين كابن السبكي وغيره من قسم المكروه إلى قسمين كما سبق. قسمه إلى المكروه وهو المدلول عليه بنص كالنهي في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا الخطاب المدلول عليه بنص خاص يسمى الكراهة ومتعلقه يسمى المكروه. ثانيا، خلاف الأولى هو المستفاد من الأوامر، باعتبار أن الأمر بالشيء نهي عن تركه، أو أن النهي عن ترك المندوبات المستفادة من أوامرها. وهذا التقسيم كما سبق زاده ابن السبكي أخذا من كلام متأخر الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة. وقال ابن السبكي: والإمام أول من علمناه ذكره، والمقصود بالإمام هنا إمام الحرمين. وقال الشنقيطي في نشر البنود: وزيادة خلاف الأولى من صنيع المتأخرين للفرق بين ما هو أشد وغيره. وأما الأقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد يقولون في ذي النهي المخصوص: مكروه كراهة شديدة. وفائدة الخلاف حول هذا القسم تظهر في كون الأحكام التكليفية 5 أو 6. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.